سيدنا أيوب عليه السلام فضل عايش في رخاء 40 سنة، فضل عايش مبسوط ماديا، عنده أصحاب كتير، عنده أولاد كتير، زوجته تعيش عيشة الملكات. وبعد 40 سنة ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بمرض شديد. مع المرض ده فقد أولاده وفقد أصحابه، وزوجته نزلت تشتغل كمان في البيوت. فضل أيوب عليه السلام في البلاء ده 18 سنة. بس أيوب عليه السلام كان صابرا محتسبا. دي بقى العبرة اللي احنا ناخدها، الفائدة اللي احنا بناخدها، ان هو في وسط الابتلاء ده كان صابرا محتسبا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. مسني، شوف الأدب، مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. في يوم زوجة أيوب عليه السلام أخداه عشان يقضي حاجته، فسمع هاتفا من السماء يقول له: يا أيوب اركض برجلك، اضرب الأرض برجليك. فركض أيوب برجله فانفجر له نبعان. قال الله تعالى له: هذا مغتسل بارد. النبع الأول ده مغتسل، اغتسل فيه، إذا اغتسلت صح ظاهرك، جلدك هيبقى كويس وشعرك كويس وهترجع شباب. هذا مغتسل بارد وشراب. النبع الثاني ده شراب، اشرب منه، فإذا شربت صح باطنك، الأجهزة الداخلية دي هتبقى كويسة. ربنا بقى بيثني عليه في الآخر، بيقول له إيه؟ بيقول: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. كن صابرا محتسبا. فالله سبحانه وتعالى قال: وبشر الصابرين. من هم يا رب؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. خذ من التاريخ عبرة وابدأ الرحلة بعبرة، واجعل الإيمان زادك لو سقاك الوقت مرك.